الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زال المصنف رحمه الله تعالى يتكلم عن شروط الصلاة. هذا الشرط الرابع وهو اجتناب النجاسة. قال: اجتناب نجاسة غير معفو عنها، لأنه سبق أن ذكر أن ثمة من النجاسات ما يعفى عنه، وهي ماذا؟ ها؟ أثر استنجار باستجمار، أثر استجمار بمحله، وأيضا مضت معنا طين الشارع الذي تيقن نجاسته، وكذلك أيضا اليسير من الدم من حيوان من طاهر حال الحياة، سبق هذا. طيب، يقول: اجتناب نجاسة غير معفو عنها. فهذه النجاسة يجب أن تجتنبها، ما عدا المعفو عنه فأنت معذور فيه. يقول: في بدن وثوب وبقعة، هذه المواضع الثلاثة يجب أن تجتنب النجاسة فيها. البدن فتزيل كل نجاسة على بدنك، وفي الثوب كذلك فتطهرها وتنقيها من النجاسات، وفي البقعة التي تصلي فيها فيجب أيضا أن تزيل عنها كل نجاسة مع القدرة. ويفهم من هذا أنك إذا عجزت عن ذلك فصلاتك صحيحة، أما إذا لم تعجز وكنت قادر على إزالة النجاسة في هذه المواضع فيجب فصلاتك تبطل. وعلى هذا، من حمل نجاسة في بدنه، كان على بدنه نجاسة، أو حملها في ثيابه وهو يعلم، طيب، أو أيضا على ما سبق حتى ولو كان لا يعلم، أو مثل ما يحصل الآن، يعني يمثلون يقول أو حملها، كيف يحمل النجاسة في مثل الزمن هذا؟ يتصور يعني الحفاظة مثلا لو أنه صلى عليه شيء منها وفيها نجاسة يعتبر حامل لنجاسة. هذا الآن هو بهذه الصورة يكون حامل للنجاسة، فلا يصح ذلك منه. طيب، لو لاقى النجاسة، هذه تدخل فيها صورتان: أن يلاقيها ويماسها، وأن يلاقيها ولا يماسها. يلاقيها ويماسها كما لو صلى وسجد مثلا على النجاسة، أو وضع قدميه على النجاسة، فهو هنا الآن هو لم يحملها لكنه لاقاها، فلا يصح ذلك منه. لكن وهي الصورة الثانية، لو لاقاها ولم يماسها، كيف؟ سجد مثلا وكانت النجاسة مقابلة لبطنه، لم يمسها، فهنا صلاته صحيحة، لكن لو لاقاها فماسها فلا تصح صلاته حينها، لأنه يعتبر لم يجتنب النجاسة. قال: ومن جبر عظمه أو خاطه بنجس وتضرر بقلعه لم يجب، وتيمم إن لم يغطه اللحم. نعم، إذا جبر عظمه بنجس، في السابق كانوا قد يحتاجون أحيانا إلى أن يجبرون العظام بشيء من العظام النجسة، عظم ميتة مثلا أو غير ذلك من العظام التي يضعونها حتى يلتئم الجرح. لكن في مثل وضع الناس الآن هذا الأمر زال. لو جبر عظمه أو خاطه بشيء من النجس، من العظم النجس ونحوه، فهنا إن قدر على قلعه وجب عليه، وإن تضرر بقلعه أبقاه، ظاهر. ثم يقول: وإن تضرر بقلعه لم يجب. ثم هذا العظم إن كان قد غطاه اللحم فقد صار من بدنه، وإن لم يغطه اللحم فيقول يتيمم له، لأنه لا يتمكن من غسله. فهنا إذا لم يغطه اللحم فإنه يتيمم له، لأن هذا مبني على مسألة سبقت، وهي مسألة عند الحنابلة طبعا أنه يتيمم للنجاسة على البدن، وسبق أنهم يقولون التيمم يكون للحدث الأكبر وللحدث الأصغر وللنجاسة على البدن، وهذه من تفريعاتها. قال: ولا تصح بلا عذر. الآن ذكر مواضع لا يصح فيها الصلاة، فقال ولا تصح بلا عذر، ففهم منه أنه مع العذر تصح في هذه المواضع التي سيذكرها. قال: في مقبرة. والمقبرة هي مدفن الموتى، وإنما يصدق عليها مقبرة على المذهب إذا دفن فيها ثلاثة فأكثر، ففهم من هذا أنه لو دفن فيها واحد أو اثنان فيصح الصلاة فيها على المذهب. قال: في مقبرة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، فلا تصح الصلاة فيها. هل يستثنى شيء؟ صلاة الجنازة، وأيضا الصلاة على القبر، الجنازة قبل أن يدفن وعلى القبر كذلك، فهذا كله مما ورد فيستثنى. طيب، قال: وخلاء. هذا الثاني، الخلاء أو الحش أو المكان المعد لقضاء الحاجة فلا يصلى فيه. قال: وحمام. الحمام مكان الاغتسال، وهذا يعني معروف في السابق ومعروف الآن في بعض الأماكن، مأخوذ من الحميم. الحمام يسمى مأخوذ من الحميم لأنه فيه الماء الحار الذي يعدونه للاغتسال، فهذا داخل في عموم حديث أبي سعيد: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. قالوا: أعطان إبل. أعطان إبل وهي الأماكن التي تأوي إليها وتقيم فيها، وليس المراد بذلك الأماكن التي ترعى فيها، وإنما الأماكن التي تقيم وتأوي فيها. قال: ومجزرة. مجزرة، المجزرة يقول، وهذه مما ذكر، هذه مكان الذبح. مكان الذبح هذا هو المجزرة، مكان إراقة الدم، لا مكان بيع اللحم. قال: ومزبلة. هذه أيضا من المواضع، وهي مكان القمامة ومرمى النفايات. قال: وقارعة طريق. وقارعة طريق، مكان الطريق، ما يقرعه أو ما تقرعه الأقدام من الطريق، من الطرقات، لأنه مكان سلوك الناس. هذه المواضع الثلاثة دليلها حديث ورد وفي سنده ضعف، وفيه أن الصلاة لا تصح في سبعة مواطن، ومنها أنه قال نهى أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى في سبعة مواطن، ومنها في المزبلة والمجزرة وقارعة الطريق، والحديث إسناده ضعيف. طيب، قارعة الطريق، هذا الأصل أنه لا يصلى فيها، لأن في الصلاة فيها تضييق للطريق على الناس، لكن لو احتيج لذلك كما لو صلي في مسجد وامتلأ ثم صلى الناس في خارجه في طريق الناس الذي لا يشق عليهم ولا يقطع طرقاتهم فإن هذا يصح، لكن الأصل أن لا يصلي الإنسان في الطرقات. قال: ولا في أسطحتها، يعني في أسطحة هذه الأماكن السابقة. قالوا: لأن الهواء تابع للقرار، فعلى المذهب لا يصلى في أسطحة هذه الأشياء، لا يصلى في أسطحة هذه الأشياء، هذا هو المذهب. طبعا هذا الشرط الخامس من شروط صحة الصلاة، وهو استقبال القبلة. قال عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة وكبر. والله عز وجل قال: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فاستقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، وتحته مسائل أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى، فقال: ولا تصح بدونه، أي لا تصح الصلاة بدون استقبال القبلة، إلا استثنى صورا يصح معها ترك استقبال القبلة، فقال: إلا لعاجز. لعاجز أي عاجز عن استقبال القبلة. مثل من؟ مثل أيضا قد يدخل في ذلك، يعني في حال الحرب عاجز وهو يصلي في حال المعركة ولا يستطيع أنه يفوت الوقت، لأن الوقت آكد الشروط، فيصلي على حسب حاله، كما صلى عبد الله بن أنيس يقول: فلما أدركت خالد بن سعيد الهذلي أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتله، يقول: حانت الصلاة فصليت تلقاء وجهي. قال: ومتنفل في سفر. هذه الحالة الثانية، المتنفل في السفر، فخرج المتنفل في الحضر. وهنا الحنابلة عندهم السفر أوسع من السفر الذي تنبني عليه أحكام السفر، فيقولون: السفر طال أو قصر فإنه يصح معه التنفل، كل من خرج، ولا يشترط أن يكون يقطع أنه سيقطع مسافة القصر. ولذلك قال هنا: ومتنفل في سفر، فيدخل فيه السفر مطلقا، طويلا كان السفر أو قصيرا. قال: المباح، يعني لابد أن يكون هذا السفر، أولا لابد أن يكون نفلا فخرج الفريضة، ويكون ويكون في سفر فخرج ما إذا كان في حضر، ويكون أيضا مباح فخرج ما إذا كان السفر سفرا محرما، سفر المعصية أو المكروه، فإنهم لا يرخص لهم، بل يجب عليهم أن يستقبلوا القبلة حتى في النفل. بقي قيد ما ذكره المصنف، وهو أن يستقبل القبلة عند الافتتاح، ويلزمه استقبال القبلة عند افتتاحها. فإذا أراد أن يستقبل، فإذا أراد أن يكبر تكبيرة الإحرام يستقبل القبلة إليها. طيب، والماشي؟ نعم، يصح ذلك، يصح له أن يصلي النفل في السفر حتى ولو كان ماشيا، لكن متى يستقبل القبلة؟ في الاستفتاح وعند الركوع والسجود. طيب، قال: وفرض قريب منها، إصابة عينها وبعيد جهتها. الواجب استقبال القبلة، وعندنا في استقبال القبلة استقبال عينها واستقبال جهتها، فمن قرب وجب عليه أن يستقبل عينها، والقريب هنا هو من أمكنه أن يعاينها، كمن كان في الحرم، فيجب أن يصيب عينها، عين القبلة، ومن بعد فيكفيه جهتها. قال عليه الصلاة والسلام: ما بين المشرق والمغرب قبلة، فيكفي أن يستقبل جهة القبلة، ولا يلزم من ذلك أن يصيب عينها. قال: ويعمل وجوبا. الآن حتى تعرف جهة القبلة، يقول: لابد أن تعمل إما بخبر ثقة بيقين أو بمحاريب المسلمين كما سيأتي. إذن يقول: ويعمل وجوبا، يعني حتى تعرف اتجاه القبلة، بخبر ثقة بيقين. أولا يكون بخبر، وهذا الخبر يكون من ثقة، رجلا كان أو امرأة، فيكون هذا المخبر لك ثقة يخبرك بيقين. إذن لابد أن يكون خبر من ثقة، رجلا كان أو امرأة، ويكون هذا الخبر منه لا باجتهاد وإنما بيقين. فهنا هذه القيود لابد أن تتوافر في من يعلمك بالقبلة إذا لم تعرف أنت، أما إذا كنت تعرف أنت فلا تحتاج إلى ذلك. طيب، قال: وبمحاريب المسلمين، أيضا من العلامات التي تعرف بها اتجاه القبلة محاريب المسلمين، المحاريب الإسلامية، لأن الناس تعاهدوا وتعارفوا على أنها متجهة إلى القبلة، وتكررت الإعصار عليها وأقروها، فهي علامة على اتجاه القبلة. كذلك أيضا الآلات الحديثة والأجهزة، فيستعان بها على تحديد جهة القبلة. قال: وإن اشتبهت، يعني اشتبهت القبلة، وإن اشتبهت في السفر اجتهد عارف بأدلتها وقلد غيره. إن اشتبهت، الاشتباه الآن اشتبهت عليك القبلة. فماذا تعمل؟ يقول اجتهد عارف بأدلتها. لكن متى تشتبه؟ الاشتباه هنا في السفر، ويفهم منه أنه في الحضر لا، في الحضر لا بد من يقين، وتستطيع أن تتيقن. ولذلك المذهب يقولون أن الاجتهاد هنا يكون في السفر، أما في الحضر فليس لك أن تجتهد. فالحضر يقول ليس بمحل للاجتهاد. لماذا؟ لأنك تقدر أن تتيقن، تبحث عن المحاريب. يعني بعض الناس يقول أنا كنت في الشقة ويعني اجتهدت وصليت إلى جهة، ولما خرجت وإذا صلاتي لغير الجهة. نقولها أنت في الحضر، الحضر ليس محل الاجتهاد، تستطيع أن تتيقن، تستطيع أن تخرج وتتأكد. إذن المذهب يقول ليس الحضر محل للاجتهاد، ولذلك هنا قيد فقال وإن اشتبهت في السفر. طيب ما العمل إذا اجتهد إذا اشتبهت في السفر؟ يقول اجتهد عارف بأدلتها وقلد غيره. الناس نوعين، إما مجتهد وإما مقلد. المجتهد هنا العارف بأدلة القبلة ماذا يعمل؟ يجتهد، يجتهد إذا كان عارفا بأدلة القبلة، يبحث وينظر بالأدلة، بالعلامات، بالنجوم والقطب والشمس والقمر وغيرها من الأمور التي من خلالها يعرف المجتهد اتجاه القبلة. طيب والمقلد؟ يقول وقلد غيره، يعني غير المجتهد يقلد، يقلد يقلد المجتهد، يقلد المجتهد. قال وإن صلى بلا أحدهما، يعني بلا اجتهاد وبلا تقليد، بلا أحدهما مع القدرة، إذا كان قادر قضى مطلقا. إذن صورة هذه المسألة عندنا إنسان حضرته الصلاة واشتبهت عليه القبلة وهو في السفر، وهو إما أنه مجتهد أو أنه غير مجتهد، لكنه يستطيع أن يقلد مجتهد، لكنه ما عنى نفسه وصلى. نقول هنا أنت تقضي. طيب قال أنا تبينت بعد ذلك أنني وافقت القبلة، نقول أيضا تقضي. ولذلك قال قضى مطلقة. لماذا؟ قالوا لأنك فرطت في ترك الواجب هنا، فعليك القضاء مطلقا. ولذلك هنا قال قضى مطلقا. هذا طبعا المشهور من المذهب، لأنهم يقولون أنه ترك الواجب وصلاته صارت مصادفة، مصادفة، هو ما اتقى الله بقدر استطاعته فيجب أن يقضي. طيب يمكن أن نأخذ من هذا مسألة، وهو أن من كان يعني غير مجتهد وليس عنده أحد يقلده ماذا يعمل الآن؟ يصلي على حسب حاله. طيب هنا نقول له تقضي مطلقا؟ لا، نقول له الآن هو اتقى الله ما استطاع في هذه الحالة. طيب قال طبعا متى يعيد في هذه الحالة؟ لو تبين أنه صلى وهو على غير القبلة، لأنه هنا تبين أنه صلى لغير القبلة. لكن ما نقول له تعيد مطلقا، لأنه هذه حالة، هو لا يستطيع يجتهد وليس عنده أحد يقلده. طيب الشرط نعم، الآن هذا آخر شروط الصلاة، وهو يقول السادس النية. النية، النية فلا بد أن تنوي عين الصلاة. تريد أن تصلي الظهر، تنوي صلاة الظهر. تريد أن تصلي سنة الفجر، تنوي سنة الفجر. فلا بد من النية، لأن الصلوات إنما تتعين بالنية. ولذلك قال فيجب تعيين معينة. طيب ما هو وقت النية؟ النية لها وقت استحباب ووقت جواز. وقت الاستحباب قال وسن مقارنتها لتكبيرة الإحرام، سن مقارنتها لتكبيرة الإحرام، فينوي ثم يكبر، فينوي ثم يكبر بعد ذلك مباشرة. وأما وقت الجواز فقال ولا يضر تقديمها عليها بيسير، أي يجوز أن ينوي ثم يمكث يسيرا ثم يكبر، فتقديمها أي النية قبل تكبيرة الإحرام بزمن يسير يصح ذلك، لأنه قد يعسر أن يستصحب النية عند أو قبيل التكبيرة. ويقول العلماء هنا أنه يجب أن ينوي الصلاة جميعا في جميع الوقت، فلو أنه قطع نوى قطع الصلاة أو أنه تردد في قطعها فتنقطع، نعم فلو أنه نوى قطع الصلاة فتنقطع صلاته. قال وشرط نية إمامة وائتمام، إذا أراد اثنان أن يصليا جماعة، فيقول المصنف رحمه الله أنه يشترط نية الإمامة من الإمام، فالإمام ينوي الإمامة، وهذا المذهب فيقول لابد أن ينوي الإمام والإمامة. وعلى هذا لو أنه تم مؤتم بإمام وهو لم ينوي الائتمام، لم ينوي إمامتك الإمامة بك، فعلى المذهب يقولون لم يصح، لأنه لم ينوي أن يكون إماما لك. طبعا هذا هو المشهور من المذهب خلافا للأئمة الثلاثة ورواية عن أحمد أنه لا يشترط أن ينوي الإمام الإمامة، بل لو أن المأموم نوى فيصح ذلك ويأتيه أجر الجماعة. متى نحتاج المسألة هذه؟ أحيانا أنت تأتي وتصلي مع شخص، إذا لم ينوي أنه إمام بك فلا يصح على المشهور من المذهب، على القول الثاني يصح. قال وائتمام يعني يشترط أن ينوي المأموم الائتمام بهذا الإمام، لأنه حتى لأن الجماعة لها أحكام فلا بد أن ينوي ذلك. طيب قال ولمؤتم انفراد لعذر، إذا دخل المؤتم المأموم مع الإمام فيجب أن يتم الصلاة معه ولا يسلم حتى يسلم، هذا الأصل، ولا يجوز له أن ينفرد عنه من دون عذر، لكن لو كان ثمة عذر فيجوز أن ينفرد عنه لعذر، ولذلك قال ولمؤتم انفراد لعذر، إذا وجد عذر، عذر ألجأه إلى أن ينفرد عن هذا الإمام لحاجة عرضت له، إما لخوف لأنه خاف مثلا على نفسه أو خاف على أهله أو عرض له شيء أو شق عليه الاستمرار في الصلاة، فهنا ينفرد ويتم الصلاة حينها، وهذا مستثنى من وجوب الائتمام بالإمام وعدم الاختلاف عليه. ودليل ذلك إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي انفرد عن معاذ، وفيه قال فتجوز رجل فصلى صلاة خفيفة فأقره النبي عليه الصلاة والسلام، قال وتبطل صلاته ببطلان صلاة إمامه. الآن عندنا صورتان، عندنا إمام ومأموم. الصورة الأولى أن تبطل صلاة الإمام، فالمذهب يقول تبطل صلاة المأموم، فلو كنت تصلي مع إمام بطلت صلاته فهنا تبطل صلاة المأموم، وهنا قال وتبطل صلاته ببطلان صلاة إمامه. في الزاد قال فلا استخلاف يعني لا يستخلف هنا، والتابع تابع الإمام، لما بطلت صلاته تبطل صلاة المأموم، فلا يستخلف أحدا وإنما تبطل صلاة المأمومين في هذه الحالة، هذا على المشهور من المذهب. وفي المذهب قول آخر ورواية أخرى أنه في هذه الحالة لا لا تبطل صلاتهم، وإنما يستخلفون من يصلي بهم أو أنهم يتمون فرادى. الصورة الثانية قال لا عكسه، أن تبطل صلاة المأموم، هل تبطل صلاة الإمام؟ يقول لا عكسه، لكن قيد قيد فقال إن نوى إمام الانفراد. يعني يقول على ما ذكر المصنف بطلت صلاة المأموم، لنفترض أن الجماعة واحد فبطلت صلاة هذا المأموم الذي معك، أنت الآن صرت لوحدك، هل تبطل صلاتك؟ يقول لا، لا تبطل صلاتك إذا نويت الانفراد. هل هذا هو المذهب؟ المشهور من المذهب لا يلزم أن ينوي الانفراد، فلا تبطل صلاة الإمام حتى ولو لم ينوي الانفراد. إنما المصنف رحمه الله تعالى هنا قال إن نوى إمام الانفراد، ذكره هذا متابعا فيه لصاحب الإقناع. وإلا فالمذهب لا تبطل صلاة الإمام إذا بطلت صلاة المأموم، لكن تبطل صلاة المأموم إذا بطلت صلاة الإمام.